بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 19 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 38 في قصة فتح مصر. الحلقات الماضية تكلمنا على فتح الأسكندرية وعلى إتمام تقريبا فتح مصر، يعني بعد فتح الأسكندرية تعتبر مصر اتفتحت كلها أو معظمها، يعني كان فاضل بس أماكن في الصعيد لم تفتح، وإن شاء الله هنبقى نتكلم عليها لاحقا يعني. لكن بعد فتح الأسكندرية خلاص كان في قرار اتخاذ عاصمة في مصر والبقاء والرسوخ في هذا البلد، واعتباره بقى ولاية من الولايات الإسلامية المستقرة. وكان فكر عمرو بن العاص في البداية أنه يتخذ الأسكندرية عاصمة على أساس أنها أكبر مدينة في مصر، وهي المدينة الاقتصادية الأولى ومن أوائل المدن أو من أكبر المدن الاقتصادية في العالم، وفيها مباني كتيرة جدا فاضية لأن المباني تركها أهلها من الجنود الرومان إلى بيزنطة بعد يعني الهزيمة في الفتح الأسكندرية. وخلاص عندنا مكان رائع جدا أن يكون عاصمة للبلد، لكن عمرو بن العاص استشار عمر بن الخطاب، رفض عمر بن الخطاب أن تكون الأسكندرية عاصمة لمصر، لأن النيل في وقت الفيضان بيكون مياه غزيرة بيغرق الدلتا، فبيكون في إعاقة للجيوش أنها تتحرك من المدينة أو من الشام إلى مصر والعكس. فلو حصل وحصر المسلمون في الأسكندرية مش هيقدر عمر بن الخطاب أنه ينجدهم بجيش من عنده، وبالتالي رفض هذا الطرح وطلب من عمرو بن العاص ان هو يشوف وضع جديد يكون يعني لا يفصل بينه وبينه ماء. ووقع اختيار عمرو بن العاص على مدينة الفسطاط، ما كانش في حاجة اسمها الفسطاط ساعتها، لكن هي مدينة انشأها المسلمون عمرو بن العاص في شمال حصن بابليون، طبعا ما زالت موجودة الى الان، موجود المكان بتاعها ومستقر بتاعها والمسجد عمرو بن العاص أسسه في هذه المدينة. وهذه المدينة شرق النيل، فما فيش بقى من أول شرق النيل إلى المدينة المنورة أي نوع من الحواجز المائية، وبالتالي كان هو ده المستقر. إحنا هنقف إن شاء الله وقفات مع تأسيس عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط، لعل إن شاء الله الحلقة اللي جاية واللي بعدها نتكلم على هذا الموضوع، لأننا الحلقة دي هنتكلم على أول شيء بناه في هذه المدينة اللي هو مسجد عمرو بن العاص. لما نتكلم على تأسيس مدينة الفسطاط ومسجد عمرو بن العاص هنتكلم على فلسفة المسلمين في بناء المدن، لأن المسلمين بنوا عدة مدن على مدار التاريخ أنشأوها إنشاء، طبعا هم عملوا توسعات في مدن كتيرة كانت موجودة، لكن الإنشاء الأساس من البداية حصل مع كذا مدينة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشأت ثلاث مدن، أنشأ الأول البصرة وبعدها الكوفة وبعدها الفسطاط. وبهذا الإنشاء احنا بنقدر نتعرف على فلسفة المسلمين في البناء، مش طريقة انه يبني ازاي البيت، لكن ازاي يأسس المدينة، ازاي قوانين القواعد الفقه الشرعي في بناء هذه المدن، ازاي بيفكر القائد المسلم او الحاكم المسلم في يعني حياة الناس، ده اللي هنتعرف عليه من خلال يعني دراسة الموضوعات دي. فهي الحقيقة لها تطبيقات جميلة جدا، مش بس على التاريخ الإسلامي، مش بس على مسجد عمرو بن العاص أو مدينة الفسطاط، لكن بشكل عام على رؤية المسلمين لمسألة البناء ومسألة المعمار ومسألة تعمير الدنيا. أول شيء بيبنيه المسلمون، مش هنتكلم على ده بالتفصيل شوية في الحلقات اللي بنتكلم عليها في تأسيس الفسطاط نفسها، النهاردة هنتكلم على تأسيس المسجد. فأول حاجة بيبنوها في المدينة المسجد. المسجد ده هو مركز المدينة، يعني لازم يكون في النص، والمدينة كلها تلف حوالين المسجد ده عشان تكون المسافة من أي حي من أحياء المدينة اللي هتتأسس تكون قريبة نسبيا إلى المسجد، إلى الجامع. المسجد ده بيسموه الجامع، الجامع يعني الذي يجمع المسلمين يوم الجمعة، يعني ده أهم مكان. في ممكن تؤسس مساجد صغرى في الأحياء المختلفة عشان يصلوا فيها الصلوات الخمسة، لان ممكن تكون المسافه بعيده، يكون المسجد الجامع ده في منتصف المدينه والمدينه تتسع، فيكون في مشوار بعيد ما بين مساكن الناس والمسجد الجامع، فما يقدروش ان هم يصلوا فيه الصلوات الخمسه بشكل منتظم. فعشان كده كان بيبقى في مساجد في الاطراف، لكن في هذه المرحله ما كانش فيه في الفسطاط غير مسجد واحد فقط، اللي هو مسجد عمرو بن العاص اللي اسس في وسط المدينة. النهاردة بنتكلم على هذا المسجد وعلى قصة بنائه، والحقيقة من المساجد العملاقة في تاريخ الأمة الإسلامية. العملاقة مش بس في الحجم أو في تاريخ الإنشاء المبكر، ولكن في الأثر، لأن هو مسجد في حركة دائمة، مسجد تعليم، مسجد زوايا علم كثيرة في مرحلة عمرو بن العاص، وفي مراحل التابعين بعد ذلك، وفي مراحل يعني تابع التابعين إلى زمن الشافعي والليث ابن سعد، كتير جدا من علماء المسلمين الكبار درسوا في مسجد عمرو بن العاص وعاشوا حياتهم فيه. المسجد ده يعود أحد يعني طبعا فضل يعود لله عز وجل في بناء هذا المسجد، لكن في بعض الصحابة ساهموا فيه إسهام مباشر جدا جدا ومهم جدا جدا. أحد الصحابة الكبار اللي محتاجين دايما نفتكره لما نتكلم على مسجد عمرو بن العاص اسمه قيسبة ابن كلثوم. طبعا يعني اسمه مش معروف عند عامة الناس، هو من بني سوم من تجيب. تجيب دي قبيلة يمنية كبيرة. فقيسبة قافية سين به ته مربوطة، قيسبة ابن كلثوم التجيبي، صحابي من الصحابة اللي وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته وآمن به ورآه، فطبعا هو يعني صحابي مؤكد، هو من قبيلة التجيب اللي هي قبيلة معاوية بن حديج. لو تفتكروا معاوية بن حديج اللي كان رسول عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يبشره بالفتح، وشخصية برضو من الشخصيات الكبيرة في تاريخ مصر وتاريخ الإسلام، معاوية ابن حديج من نفس القبيلة. وكان قيسبة ابن كلثوم من أشراف تجيب في الجاهلية، وبعد كده ربنا أكرمه وأسلم ودخل بأسرته كلها في الإسلام ما شاء الله، وخرج بأسرته للجهاد، يعني مش خارج بطوله كده، لا، خرج بزوجاته بأولاده بعبيده بخيوله، يعني ما شاء الله بالعيلة كلها خرج بيها للجهاد في الشام. وبعد كده بعد ما خلصوا فتح الشام، زي ما انتوا عارفين ان جيش عمرو بن العاص كان معظمه من الشام وكانوا يمنيين بيجاهدوا في الشام، جاب الجيش من الشام الى مصر، فجه معهم قيسبة ابن كلثوم رضي الله عنه. دخل مصر قيسبة بمئة راحلة، مئة جمل وخمسين عبد وثلاثين فرس. ولما حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون، وضع يعني نظر قيسبة ابن كلثوم إلى المكان حول حصن بابليون، واختار مكان معين كان وسط بعض الأشجار والحدائق والأعناب، وحط المعسكر بتاعه فيه، وليه معسكره الخاص قيسبة ابن كلثوم، في أسرته وأهله، في العبيد بتوعه، في الفرسان أو الخيول بتاعته، وضع في مكان واستقر فيه، وصار المكان ده مكان قيسبة ابن كلثوم رضي الله عنه. وتم الفتح، فتح حصن بابليون، وانتقل عمرو بن العاص للإسكندرية زي ما انتم عارفين في تفاصيل القصة، وراح قيسبة معاه إلى الإسكندرية لفتح الإسكندرية، وترك أهله في المكان اللي هو استقر فيه، مكان ده بقى بتاعه، مكان قيسبة ابن كلثوم خلاص بقى حكر عليه يعني. فحط يعني الخيول او الجمال الرواحل او متاع اهله في هذا المكان، وترك وذهب للاسكندريه. وتم فتح الاسكندريه بعد شهور، زي ما ذكرنا الرحله كانت طويله، محطات كثيره، ثم تم فتح الاسكندريه، ثم عاد عمرو بن العاص الى مكان حصن بابليون عشان يفكر فين يأسس المدينة، واختاروا مكان شمال حصن بابليون اللي هو مكان حي مصر القديمة الآن في مصر عشان يأسس مدينة الفسطاط. وبدأوا يفكروا مع بعض الصحابة في اختيار مكان للمسجد، فوجدوا ان انسب مكان للمسجد هو ارض قيسبة ده، المكان العسكر في قيسبة ده هو هيكون المكان المتواصل بالنظر الى المساحة الجغرافية، متخيلين حدود المدينة هتبقى من فين لفين. المدينة هيبقى شرقها جبل المعطم، فاحنا عندنا في حدود ما نقدرش نتوسع قوي في اماكن مختلفه كتير. فعشان نتوسط ونكون قريبين من حصن بابليون اللي هو الحصن المهم العسكري في ذلك الوقت، نكون قريبين من النيل عشان الانتقالات المدد واستخدام المياه والتجاره وما الى ذلك ووصول تموين للمدينه. النيل مهم جدا كوسيله يعني حركه في ذلك الوقت، ف ومحطة متقدمة بالنسبة للصعيد بالنسبة للأسكندرية، يعني مهم جدا. فالمكان كان لازم، وعشان يكون المسجد في وسط المدينة، التخطيط اللي هم تخيلوه يكون في وسطه أرض قيسبة ده. فراحوا القيسبة وقالوا له، يعني عمرو بن العاص قال له احنا عايزين المكان بتاعك ده ونعوضك اللي انت عايزه، نخططه لك في اي مكان، شوف المكان اللي انت تحبه في كل هذه الارض واحنا نعمل لك الوضع ونصرف على هذا الامر وممكن نعوضك بالمال، يعني تعويض عن هذا المكان. فماذا قال قيسبة رضي الله عنه؟ قال لقد علمتم يا معاشر المسلمين اني حزت هذا المنزل وملكته، يعني ديت ايه، ديت ارض من حقي انا اوافق او ارفض، واني اتصدق به على المسلمين وارتحل. يعني انا ايه، انا مش عايز حاجه، مش عايز اي تعويض، انا هاخد من ربنا سبحانه وتعالى. ووضع قيسبة الارض بتاعته وراح لمكان اخر مع كل القبيله بتاعته، كل الناس اللي تبعه، واختط مكان في مكان بعيد على نفقته الخاصه، وبني المسجد في أرض قيسبة. أنا بقول يعني شوف الفرص، الفرص بتجيلك ساعات فرصة أنك أنت تعمل عمل صالح، وممكن بنيتك الخالصة ربنا سبحانه وتعالى يبارك في العمل ده فيحقق من النتائج ما لا تحلم به. يعني أنت بتبقى طموحك في أجر معين، من بنى لله يعني مسجدا كمفحص ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة، فأنت طموحك في بيت في الجنة، في ربنا سبحانه وتعالى حقق لك أمنيتك اللي انت عايزها ان انت يكون لك بيت في الجنة نتيجة انك انت بنيت بيت لله عز وجل. لكن ما يبقاش بيت عادي، ما هو في مساجد كتير عادية في الأمة الإسلامية، مساجد جميلة ورائعة وتحقق فيها الصلاة، بس في مساجد بتقام فيها حلقات العلم على مدار القرون، خلاص بيفضل مسجد معمور سنوات، في مساجد بيدرس فيها عمالقة علماء المسلمين، في مساجد بيبقى فيها انتاج للأمة يعني هائل. الناس بنوا النجار اللي اتبرعوا بالأرض المسجد النبوي، فصار المسجد النبوي أي حد بيخش المسجد النبوي بيروح أجره للناس اللي اتبرعت ديت. انت متخيل حجم الناس اللي بتصلي في المسجد النبوي والعلوم والدروس والخير وتحريك الجيوش للجهاد والخطب والحماسة ولحد دلوقتي ده كل ده عند الناس اللي اسسوه في الاول. ممكن يكون انفاقه في الاول ما كانش بالضخامة اللي احنا متخيلين فيها الاجر، النية، نيته قلبه وقت ما فعمل العمل. قلب قيسبة ابن كلثوم لما وضع هذا للمسلمين ويعلم قد ايه كان مرهق من هذا الامر وتعبان من خروجه من اليمن الى الشام الى مصر الى الاسكندرية ثم عودة، حياة جادة للغاية مزدحمة للغاية، وربنا اداله فرصة واستغلها، مسك في الفرصة فبارك الله عز وجل له في العمل بهذه النية التي كانت في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ الصحابة يبنوا المسجد في مكان قيسبة. افتكروا هذا الاسم كويس، قيسبة، قيسبة ابن كلثوم التجيبي رضي الله عنه وأرضاه. جميل اننا نتعرف في الحلقات على بعض هذه الرموز. الإسلام مش بس أبو بكر وعمر، يعني الإسلام قام على أكتاف رجال عمالقة كتير قوي قوي قوي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين، وفي العهود التي تلت. وطول ما احنا بنتكلم على التاريخ هتشوفوا رموز عظيمة زي رمز قيسبة ابن كلثوم رضي الله عنه، وإلا ما كانش وصلنا الإسلام. الإسلام وصلنا بالجهود العظيمة اللي بذلها هؤلاء الرموز. كان عند المسلمين مشكلة كبيرة في بناء المسجد، مشكلة تحديد القبلة. لان احنا في مصر دلوقتي خلي بالك. طبعا احنا دلوقتي الدنيا بقت سهله وجميله، طلع موبايل تعرف تحديد القبله بسهوله، تبص حتى على الشمس وكده. انت الامور الجغرافيه عندنا صار العلوم، انت في دماغك الخريطه مجرد معرفة الشمال والشرق وتقدر تحدد. دلوقتي بتحدد الاتجاه المدينة للقبلة، مش بتحدد اتجاه الدولة. احنا زمان كان مصر كلها بتتجه في اتجاه معين، او ليبيا او تونس. دلوقتي المدينة، لان فرق درجة نص درجة بتفرق ونقدر نحددها. زمان ما كانش كده، زمان صعب. هو في مصر، في وسط مصر عن مكان القاهرة دلوقتي، والقبلة في مكة، ومفيش خرائط يعني عالمية، وحتى لو في خرائط مش هتكون وصلت للناس في الفتح، ومش هيقدر يتحرك بيها في كل مكان بيروحوا، فمحتاج يحدد القبلة. فاجتمع صحابة كثر لتحديد القبلة، على رأسهم عمرو بن العاص، ومعاه عدد كبير يقال 80 صحابي اجتمعوا على تحديد قبلة مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. كتير قوي منهم اسماء مشهوره في روايه بتاعت الكندي، وهي روايه من الروايات القريبه للصواب يعني، اللي فيها 80 رجل، ذكر فيهم الزبير بن العوام، المقداد بن عمرو، عباده بن الصامت. طبعا منطقي ان دول يكونوا موجودين، يعني كبار الصحابه وناس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبيعي ان يكونوا عندهم طريقه تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم للقبله لما يكون في مكان ما بعيد عن المدينه ومكه والجغرافيا اللي هو حافظها. لا، بنكون في مكان بعيد تاني، بنبص بقى على الشمس وعلى حركه يعني الجيش في الشرق او الغرب حسب المكان. وابو الدرداء وفضالة بن عبيد وعقبة ابن عامر، كل دي اسماء كبيرة جدا من اسماء الصحابة كانت مشتركة في وضع القبلة. في رواية تانية بيذكر فيها يزيد ابن ابي حبيب، واتكلمنا عليه قبل كده، رجعوا له من كرام التابعين يعني. ذكر في رواية ان اسس مسجدنا هذا، بيتكلم على هو كان بيصلي في مسجد عمرو بن العاص، يزيد بن ابي حبيب، ابو ذر وابو بصره الغفاري ومحمأة ابن جزء الزبيدي ونبيه ابن صواب، ودول كلهم برضو من الصحابه. في روايه ان عباده بن الصامت ورافع ابن مالك، في روايه ابني شرحبيل ابن حسنه رضي الله عنه. شرحبيل ابن حسنه من احد فاتحي الشام الكبار، فاولاده كانوا موجودين في مصر في الفتح، فانهم اشتركوا في القبلة. مهم، ممكن كل هذه الروايات تكون صحيحه، لان احنا بنتكلم في الاخر على 80 صحابي، فممكن يكون كل واحد اسهم بدور في تحديد القبلة. وعمر بن العاص كان هو الرئيس في هذا الموضوع. وعمر بن العاص قال لهم شرقوا القبلة تصيبوا الحرم، يعني تاجوا ناحيه الشرق تصيبوا الحرم. تخيل بعد كل هذا الجهد الضخم جدا، يقول الراوي الليث ابن سعد قال عمرو بن العاص شرقوا القبلة تصيبوا الحرم، فشرقت القبلة جدا، يعني جت ناحية الشرق قوي. اللي يبص على خريطة مصر على الجوجل تبص عليها كده تجد ان مصر عشان تنظر للقبلة تتجه للجنوب الشرقي مش للشرق المباشر، للجنوب الشرقي. فبعد كل ده وضعوا القبلة في اتجاه الشرق بعيد شوية عن الكعبة، عن المسجد الحرام. ما عرفوش الكلام ده ساعتها طبعا، وساعتها هم عملوا القبلة على هذا الوضع وخلاص الحمد لله استقرت الامور. وكان طبيعة عمرو بن العاص ان هو يعني هذا الفكر عنده او هذا الاعتقاد عنده، ان هو لو بص ناحيه الشرق هيكون في اتجاه مكه المكرمه، هو كان المفروض يكون في اتجاه الجنوب الشرقي مش الشرق. وبالتالي القبله كانت ناحيه الشرق. واحد من تجيب كان بيشوف عمرو بن العاص بيصلي، بيقول لي مره دخل يصلي في كنيسه من الكنائس المصريه، كان بيزور احد القساوسه وصلى في الكنيسه، وطبعا الصلاه في الكنيسه جائزه ما فيهاش مشكله، فصلى في الكنيسه، فيقول الراوي فدخل الكنيسه فصلى فيها ولم ينصرف عن قبلتهم الا قليلا. طيب قبله الكنيسه فين؟ قبله الكنيسه ناحيه القدس، فالقدس شرق خالص او جايز حتى شمال شرق، فهو غير بسيط وغير بسيط معناه غير بسيط ناحيه الشرق، معناه ان هو كان بيصلي تقريبا ناحيه الشرق مباشره، فاسست القبله بهذه الطريقه. بعد كده في زمن قرة ابن شريك هذا كان والي مصر في زمن الوليد بن عبد الملك، جايز نتكلم عليه بعد شوية، لأنه هو أحد المساهمين بقوة في توسيع المسجد عمرو بن العاص. في زمن قرة بن شريك بدأوا يدركوا هذا الموضوع، وبالتالي بدأوا يتيامنوا في المسجد، لما يجوا يصلوا ناحية اليمين شوية، ما عادتش القبلة، ما كانوا مؤسسين المسجد بحيث المسجد في اتجاه القبلة مباشرة، فكل المسجد مبني في اتجاه اللي هم اعتقدوا ان هو القبلة الصحيحة يعني. فجه قرة ابن شريك لقى الوضع مختلف، فبدأ يصلي يتيامن شوية، يصلي شوية ناحية الجنوب الشرقي يعني، يبتدي يظبط بالقبلة في الاتجاه السليم، وهدم المسجد كله بعد شوية في التوسعة، عمل توسعة جديدة فهدم المسجد كله بأمر الوليد بن عبد الملك، وبناه من جديد في اتجاه القبلة الجديدة. وحتى القبلة الجديدة اللي بنوها دي برضه ما كانتش في الاتجاه الجنوب الشرقي تماما، يعني ما كانتش في اتجاه الكعبة تماما كانت. ولذلك بعد كده الليث بن سعد وابن لهيعة كان إذا صليا في مسجد عمرو بن العاص تيامنا، يمشوا ناحية اليمين برضو شوية، مع ان هما الليث بن سعد وابن لهيعة دولت متأخرين يعني، دولت القرن بقى الثالث الهجري، فبعد حتى قرة ابن شريك ب 150-200 سنة، فبرضو كانت لكن بعد كده حصل ان المسجد يعني في توسعات اخرى هدم وبني من جديد، فالحمد لله القبلة دلوقتي في الاتجاه السليم في المسجد. لكن انا بتكلم على تاريخ تأسيس هذه القبلة، جهود ضخمة طبعا، اينما تولوا فثم وجه الله يعني، هم بذلوا كل الجهد والاستطاعة في انهم يوصلوا للقبلة، لكن ده الوضع اللي كان في المسجد. المسجد ما كانش ليه محراب مجوف يعني، ما بيتحدد مكان الامام مكان القبلة خلاص، ما فيش مسألة المحراب المجوف ده ما كانش موجود في المساجد الاسلامية كلها في القرن الاول الهجري كله. اول واحد عمل محراب، او يعني جايز في اخر القرن الاول الهجري ده عمل، اول واحد عمل محراب للمسجد كان عمر بن عبد العزيز، وعمله مش وهو امير المؤمنين، عمله هو والي المدينة لما كان في ولاية المدينة، عمل المسجد النبوي، هدم المسجد النبوي في عمليات التوسعة والتجديد، وبناه من جديد. فلما بناه عمل موضوع المحراب المجوف اللي هو بقى مشهور في كل مساجد المسلمين ده، عشان يتقدم فيه الإمام ويدي مساحة ان المسجد كله بعد كده يبقى للصلاة، ما يبقاش الإمام واخد صف لوحده كامل، وبالتالي بيضيق مساحة المسجد. فالقدم هذا الابتكار كان عمر ابن عبد العزيز. فمسجد الأول بتاع عمرو بن العاص أول إنشاء ليه ما كانش فيه محراب. مساحة المسجد غريبة جدا، ما كانتش كبيرة ساعتها، مساحة المسجد ساعتها كانت تقريبا طبعا ما قلنا بالأذرع المصرية، الذراع المصري تقريبا حوالي 50 سنتي 52 سنتي، بعض الناس بيقول 48 سنتي، فيه اختلافات لان احنا ما عندناش دلوقتي القياس اللي كانوا بيقيسوا بيه ساعتها. فبحساب عدد الاذرع نقدر نقول ان مساحة المسجد 25 متر في 15 متر، 25 متر لعرضه كده وطوله يعني 15 متر، وده بيدينا تقريبا 375 متر مربع، عشان لو انتوا عايزين تقيسوها بالقياس الى يعني المساحات اللي تعرفوها. فطبعا ده مسجد في البدايه صغير، لكن هي كانت عدد المسلمين يعني قليل، وقت الجمعه ممكن يكونوا بيخرجوا يعني بيملوا المسجد ويخرجوا بره المسجد كمان حسب العدد اللي حاضر الصلاه. فمساحته ساعتها 375 متر مربع، دلوقتي مساحته 13200 متر مربع، 120 متر في 110 متر دلوقتي بعد التوسعات الكتيرة اللي تمت في أثناء السنين. يعني بنتكلم على ان المسجد زاد حجمه دلوقتي عن حجمه الأولاني 35 مرة، تخيل. عشان بس لما تيجي تروح تزور مسجد عمرو بن العاص، ما كانش هو ده المسجد اللي مبني ساعتها، المسجد اللي مبني ساعتها كان حاجة بسيطة جدا، واحد على 35 من اللي انت شايفه ده. طبعا مسجد عمرو بن العاص دلوقتي ما شاء الله من المساجد الكبيرة الضخمة يعني. لكن ساعتها كان مسجد صغير. أول واحد وسع في المسجد مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، تكلمنا عنه هو رجل بألف وسع المسجد لما كان والي مصر، وهيكون والي مصر في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في الدولة الأموية. فوسع المسجد ودخل في يعني أماكن كتيرة من الناحية الشرقية ناحية بيت عمرو بن العاص. هنتكلم على بيت عمرو بن العاص وعلى البيوت الأخرى في لما نيجي نتكلم على تأسيس الفسطاط نفسها، المدينة نفسها. فزود في سنة 53 من الهجرة، دي أول مرة يزودوا في المسجد. يعني المسجد بنى في سنة 21 تقريبا أو 22 بعد فتح الأسكندرية، ولحد سنة 53 كانت أول توسعة لي بعد 31 سنة من البناء. وبعد كده بقى اتهدم كتير واتبنى كتير وتوسع كتير. عبد العزيز بن مروان ولي مصر برضو، أخو عبد الملك بن مروان وأبو عمر بن عبد العزيز الأمير المؤمنين المشهور، يعني برضو هدم المسجد ووسعه سنة 77 أو 79 هجرية. وبعد كده قرة ابن شريك اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شوية، والي الوليد بن عبد الملك، برضو هدمه ووسعه تاني. صالح بن علي العباسي اللي هو في زمن أبو العباس السفاح أول خلفاء الدولة العباسية، برضو وسع وزود ودخل فيه دار الزبير بن العوام. وطبعا بيدخلها بالتراضي مع الورثة، لأن الدور اللي اتبنت دي كلها كانت امتلكها الصحابة اللي بنوها، وبعدين بعد كده الورثة بتوعهم يعني. فكانوا بياخدوا البيوت اللي حوالين المسجد ويدخلوها في المسجد ويوسعوا وهكذا. برضو في توسعة في عهد هارون الرشيد، وفي توسعة كبيرة قوي في عهد المأمون عملها عبد الله بن طاهر رحمه الله، ومن كبار القادة المسلمين وأحد زعماء الدولة الطاهرية. ولعلنا إن شاء الله في الدروس يعني الخلافة الرشيدة بعدها نخش في الدولة الأموية العباسية هنتعرض لهذه الدول. الدولة الطاهرية من الدول العظيمة في تاريخ الإسلام، وكان عبد الله بن طاهر ده قائد بتاعها، وهو اللي عمل توسعة ضخمة في المسجد، مسجد عمرو بن العاص. وصل في عهد عبد الله بن طاهر ل 85 متر في 75 متر، يعني نتكلم في 6375 متر مربع، يعني تقريبا نص المساحة اللي موجودة دلوقتي. هو دلوقتي 13000 وشوية، هو ساعتها كان 6375 في زمن عبد الله بن طاهر أو زمن المأمون العباسي. طبعا بعد مش هو عمل كل التوسعة، بعد التوسعات اللي ذكرناها ورا بعضها. وبعدين أحمد بن طولون في الدولة الطولونية زودوا شوية كمان، وجي الحاكم بأمر الله العبيدي أو الفاطمي وسع توسعة كبيرة في المسجد، مع أنه هو عاصمته كانت القاهرة ما كانتش الفسطاط، لكن الفسطاط مع التوسع، توسع الفسطاط للشمال وتوسع القاهرة للجنوب التقوا مع بعض، وفي الآخر بدأوا يكونوا مدينة واحدة اللي هي مدينة القاهرة دلوقتي يعني. فدخلت الفسطاط في داخل القاهرة. ساعتها الحاكم بأمر الله وسع المسجد توسعة ضخمة جدا، وصل المسجد تقريبا ل 10000 متر مربع، أو يكون وصل لحجمه الأخير اللي احنا عارفينه دلوقتي. وأثناء التاريخ بقى غير التوسعات تجديدات هائلة كتيرة جدا جدا. من أشهر الناس اللي جددوه صلاح الدين أيوبي. صلاح الدين أيوبي لما مسك مصر قبلها بكم سنة بسيطة بحوالي 3 سنين كان شاور اللي هو كان رئيس الوزراء المصري العبيدي أو الفاطمي حرق الفسطاط كلها، حرق الفسطاط كأسوأ خطة مقاومة في التاريخ. كان بيقاوم الصليبيين فعايز يحط قدامهم إعاقة فقام حرق المدينة، طبعا حاجة تخلف يعني. فحرق البلد كلها كلها، مسجد بالمساجد بالمستشفيات بالبيوت، جابها الأرض. طبعا هو كان راجل فاسد وظالم وكانت ذات يعني أحد أسوأ أعماله، بس هو كان ليه أعمال سيئة كتير يعني. لما صلاح الدين أيوبي يعني صار هو رئيس الوزراء في مصر أعاد من جديد إنشاء المدينة، وأعاد إنشاء المسجد، مسجد عمرو بن العاص في نفس المكان اللي هو كان فيه. وجي بعد كده الزهر بيبرس وسلطان قلاوون ومحمد بن قلاوون وغيره وغيره وغيره، لحد ما الثمانينيات في القرن العشرين كان برضو في توسعات وفي تجديد في مسجد عمرو بن العاص. مسجد عظيم جدا جدا، احنا ما خلصناش كل الكلام عن المسجد، هنتكلم على بعض الأشياء الخاصة بهذا المسجد إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن أنا أتمنى بعد ما اتكلمنا على المسجد بهذه الصورة إن, إن, إن الناس اللي عايشة في مصر والناس اللي عايشة اللي بتزور مصر من أي مكان من العالم إن هي ما تحرمش نفسها من زيارة مسجد عمرو بن العاص. روح يعني استنشق عبق التاريخ، روح راجع ما فعله المسلمون فتح هذه البلاد، افتكر قيسبة ابن كلثوم وادعو لهم في هذا المكان العظيم. والمكان ده على فكرة يعني عاش فيه، مش بقول بس ان هم زاروه، ولا عاش فيه كثير من كرام الصحابة. المسجد نفسه ده جواه الآن يعني خلاص بيوت ناس من الصحابة عاشوا فترة طويلة جدا في هذا المكان، بيت عمرو بن العاص، بيت الزبير بن العوام، بيت عبادة بن الصامت، بيت مسلمة ابن مخلد، كل الناس دي، بيت المقداد بن عمرو، كل البيوت دي دخلت جوه المسجد، بقت في أرض المسجد. فمكان عظيم جدا جدا، أتمنى أن احنا ما نحرمش نفسنا من يعني تعلم التاريخ فيه وتذكر هذا الصحب الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة هذا المسجد والدعاء لهم. إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل بعض التفصيلات في المسجد، مهمة جدا وجميلة، وبعدها نتكلم على تأسيس مدينة الفسطاط، وإن شاء الله يكون فيها خير جدا في فهم طريقة المسلمين في بناء المدن الإسلامية. أسأل الله أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.